السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فبمناسبة اقتراب شهر رمضان ومناسبة هذا الوفاء الذي أسأل الله أن يرفعه عنا، ومناسبة الحديث عن علاقة الصوم بهذا الوباء المتفشي، وهل يعد عذرا عاما يسوغ للناس الفطر أم لا؟ لقد ورد هذا السؤال إلى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، كما أيضا تدارس حوله علماء الأزهر في مصر. السؤال يقول: هل يجوز للإنسان الصحيح، تأمل في السؤال جيدا، هل يجوز للإنسان الصحيح الذي ليس لديه عذر يبيح الفطرة في رمضان، هل له أن يفطر في رمضان هذه السنة لأجل أن يكثر من شرب الماء والغرغرة به للوقاية من فيروس كورونا؟ ده السؤال. نقول مرة ثانية: هل يجوز للإنسان الصحيح الذي ليس له عذر يبيح الفطر في رمضان أن يفطر في رمضان هذه السنة لأجل أن يكثر من شرب الماء والغرغرة به للوقاية من فيروس كورونا؟ الجواب عن هذا جواب مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وهو متطابق مع أفتى به علماء الأزهر في مصر. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لقد استشارت اللجنة عددا كبيرا من الأطباء المسلمين المتخصصين، فأفادوا بما يلي: لا يوجد دليل علمي قاطع على أن الصيام نافع أو ضار في الوقاية من الفيروس. لا يوجد دليل علمي قاطع على أن الصيام نافع أو ضار في الوقاية من الفيروس. لا يوجد دليل علمي على أن رطوبة الحلق مؤثرة على الوقاية من الفيروس. توجد بحوث كثيرة ولها مكانة واعتبار من هيئات علمية تثبت أن الصيام بأشكال مختلفة وليس بالضرورة بنفس الصفة عند المسلمين أنه يقوي جهاز المناعة عند الإنسان. بدروس صيام بشكل نحن من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، مبدأ الصوم الامتناع عن الطعام لفترة ما، أن هذا يقوي جهاز المناعة عند الإنسان. لا يوجد دليل علمي على أن الصيام سيفيد المصاب بالفيروس أو يضره. كلام موضوعي متوازن، ليس فيه انحياز لا للجانب السلبي ولا للجانب الإيجابي. لا يوجد دليل علمي على أن الصيام سيفيد المصاب بالفيروس أو يضره، لكن لكل حالة تشخص بعينها، كل حالة تشخص بعينها، وبناء على هذه المعلومات الطبية المتوافرة لدى اللجنة، فإن اللجنة تفتي بأن الإنسان السليم بالصحة الجيدة يجب عليه أن يصوم رمضان، ولا يعتبر الخوف من فيروس كورونا عذرا يبيح الفطرة، وعلى المسلم أن يحتاط لدينه، فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي حديث أركان الإسلام بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. وما تفتي به اللجنة الدائمة بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا مطابق لما أفتت به لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في جلستها الطارئة 13 لبحث تداعيات فيروس كورونا ومدى تأثيره على صيام شهر رمضان بحضور كبار الأطباء وجهات التخصص الطبي بفروعه المختلفة وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من علماء الشريعة بالأزهر الشريف. وقد انتهت اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن على وجود ارتباط بين الصيام والإصابة بفيروس كورونا، وعلى ذلك تبقى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصوم على ما هي عليه من وجوب الصوم على المسلمين كافة، إلا من رخص لهم في الإفطار شرعا من أصحاب الأعذار وممن ينصحهم طبيبهم الخاص بتركه لاعتبارات أخرى، مريض كلى، مريض سكر، حالة مزمنة، يعني إذا أوصاه طبيبه الخاص لاعتبارات أخرى بالفطر. يأتي قول الله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما الصحيح لمجرد التوجس ولمجرد الهلع والفزع الذي أصاب الناس ليس عذرا مسوغا للفطر. وعندنا أنا بقول لإخواني لو أراد الله أن يهلك العالم أو الأمة كان قد أرسل فيروس قاتل، مش بيقتل يعني 3% ممن يصيبهم، وجل وعلا كان قادر أن يستأصل الدنيا كلها بكل. لكن هذا فقط إنذار تذكير من الله سبحانه وتعالى لينبه الغافل ويوقظ النائم لكي يردهم إليه ردا جميلا سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يكون ممن يكون قد قدر الله لهم أن يردهم إليه ردا جميلا. الآيات والابتلاءات والنذر تنزل ببعض الناس فتجدد ربيع الإيمان في قلوبهم، تحيي موات الإيمان في نفوسهم، وتنزل بآخرين فتحبطهم وتوئسهم من رحمة الله وتقنطهم من رحمة الله جل جلاله. ولا ييأس من روح الله إلا الكافرون، ولا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فيرضى الإنسان بقدر الله ثم يبذل أسبابه كاملة في مدافعة قدر المرض. نحن ندافع القدر بالقدر، نحن ندافع قدر المرض بقدر اتخاذ الأسباب الواقية من هذا المرض قبل وقوعه والمعالجة له بعد وقوعه. ويعني نذكر إخواننا تحصين الشرعية والأدعية النبوية، استقبل يومك، اقرأ آية الكرسي ثم قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا، ثم الإخلاص والمعوذتين، وإذا خرجت من بيتك بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، اللهم بك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وإن قدرت أن تصلي الصبح في جماعة فأنت في ذمة الله يومك كله، في كلاءته ورعايته وحفظه وضمانته، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يسعنا وإياكم كل مكروه، اجعلنا وإياكم ممن يستعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك يا رب العالمين.